مادة الفرق. احنا كنا خلاص سنعفو عنكم لكن طالما حضرتم سنأخذ درس ان شاء الله. فاليوم سنأخذ الكلام عن فرق الباطنية بشكل عام، ونأخذ نبدأ من الجزاء عن الإسماعيلية والنصيرية والدروز طيب اذا هذا هو ان شاء الله. طبعا الكتاب عندكم، هذا دراسات الفرق عندكم، هذا الكتاب دراسة الفرق من صفحة 265 الى اخر الكتاب، هذا سنمر عليها اليوم مرور سريع ان شاء الله. وصبح المرجع الرئيسي سنعطيكم ملخص لهذا الثلاث صفحات، حتى تقرأ وقراءة الكتاب بعد ذلك تركز على الملخص. كنا سنقف عند الصوفية لكن خلاص الآن سنواصل نأخذ الفرق الباطنية. أنا توقعت ما أحد راح يجيب الطرق ما فيها لكل شيخ طريقة، ما فيها فرق القاديانية الاستيجانية كلها طرق، طريقة يعني النقشبندية كل شيخ طريقة. ايش الطريقة؟ انه يضيف بعض الأذكار تختلف عن هذا، يأتي بذكر هذا مثلا يأتي صلاة الفاتح ويضع على فضل، هذه طريقة تجانية. النقشبندية يأتي بذكر معين ويقول إذا أتيت بهذه الأوراد بعد الفجر خلاص صار طريقة، يقول لكل شيخ طريقة. إذا أردت أن تستعد طرق الصوفية ستكون في مئة طريقة. الشرق الآن موجودة في برضه في فرقة تجانية، فرقة تجانية كثير جدا في عندي أفريقيا لا سيما في غانا. إذا نزلت عن الشرق بين الشرق والشرق درس عن الفرق الباطنية. سنبدأ بالكلام عن تعريف ما تعريف الفرق الباطنية، ونأخذ أهم الأهداف، ما هي أهم أهداف الفرق الباطنية. إذا ما المراد بالفرق الباطنية وما هي أهم أهدافهم؟ حتى تكون أول فقرة نتحدث فيها. الفرق الباطنية المراد بها أو الباطنية لقب عام، إذا سمعت الباطنية لقب عام ينطوي تحته فرق عديدة. ما هو العامل المشترك بين هذه الفرق حتى أصبح يطلق على هذا اللقب لقب الباطنية؟ أنها تعتقد أن الدين له باطن وظاهر، الظاهر هو الذي يعرف عامة الناس والباطن هو الذي يعرفه علماء المذهب. فالذين جعلوا للإسلام والقرآن تأويلات باطنية رمزية إشارية يسمون فرق باطنية. فمثلا إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، ما ظاهرها؟ أن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة من أجل أن يأخذ بعض أعضائه فيضرب بها ذلك الميت فيحيى فيعترف فيخبر بمن قتلهم. هذا ظاهر العلم وهذا هو المعنى المعروف. فهم يقولون هذا الذي أنتم تعرفونه، لكن لها معنى آخر باطن. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا تأويلها الباطن عائشة. كيف؟ مثلا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، ما ظاهرها؟ الصلاة المعروفة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة مفتتحة كذا كذا. قال الصلاة لا، الصلاة هي التوجه القلبي للإمام. هذا من يعرفه؟ من تدرج في المذهب، لأن الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أين هذا الكتاب الذي يكون عند علماء الشيعة الرافضة أو عند علماء الباطنية؟ إذا نقول الباطنية تعرفه لقب عام ينطوي تحته طائف عديد تلتقي جميعها في تأويل النصوص الظاهرة وإثبات معاني باطنة لها، وتلجأ إلى الرموز والإشارات في تفسير النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة. ما هي أهم أهدافهم؟ ما هي أهم أهداف الفرق الباطنية؟ تشترك جميعا في هدف واحد، وهو هدم الإسلام في عقيدته وفي شريعته. لما نصر الله تبارك وتعالى المسلمين على المجوس وشتت شملهم وفرقهم شذر مذر في الأرض، رأى المجوس أن أفضل طريقة في محاربة المسلمين لا تكون بالسيف، وإنما بإدخال أناس يتسترون بالإسلام ثم يدخلون عناصر تخريبية وأفكار تخريبية تهدم دين الإسلام في عقيدة وشريعته، وهذا يكون أكبر انتصار لهم، لأنهم يرون ما فاز ما انتصر المسلمون عليهم إلا بسبب الدين، فقالوا أفسدنا دينهم نحن تخلصنا منهم، فهذا يهدفون إلى هذا الأمر. طيب ما هو الشعار الذي رفعوه وتستروا به وجعلوا مظلة لهم وينطلقون؟ الشعار هو حب آل البيت، حب علي رضي الله عنه وحب أبنائه الحسن والحسين وهكذا، فاستخدموا محبة آل البيت وليس كلهم إنما فئة منهم شعارا لهم، وينطلقون من تحته لهدم الإسلام في عقيدته، فيأتون للتوحيد فيفسرون تفسيرات باطنية، الشهادتين تفسيرات باطنية وهكذا، ويأتون لأركان الإسلام الخمسة يفسرون تفسيرات باطنية. إذن هذا هو أهم أهدافهم، هدم الإسلام في عقائده وشرائعه. هل بين هذه الفرق الباطنية ارتباط فكري؟ نعم، بينهم ارتباط فكري، وإن كان في بعض الأحيان يحدث بينهم صراع مع بعضهم البعض، إلا أنهم كما يقول بعض الكتاب أنهم وجوه مختلفة لعملة واحدة، وجوه مختلفة لعملة واحدة، ولهم ألقاب عديدة. ففي العراق يسمون بالقرامطة المزدكية، وفي خراسان التعليمية والملاحدة، وفي مصر العبيدية، وهكذا لهم أسماء، ولهم كلهم فرق الفرق الباطنة، القرامطة إسماعيلية صيرية دروز بابية بهائية، هذه كلها فرق باطنية. حتى الشيعة الاثنى عشرية عندها أيضا هذا علم الباطن ولا شيء منه. هذا الكلام تجدونه في بداية الصفحة 265. ننتقل الآن بعد الباطنية للكلام عن أبرز لقب لهذه الفرق الباطنية، وهو الإسماعيلية. هذا أفضل لقب يعني تفتخر به هذه الطائفة، هذه الطائفة تفتخر بهذا اللقب. الإسماعيلية تلتقي مع الشيعة الاثنى عشرية في الإمام السادس، كما تذكرون أئمة الشيعة عندهم علي رقم واحد، بعد ذلك الحسن، بعد ذلك الحسين، بعد ذلك علي بن الحسين، كما وصلنا الآن 1 2 3 4، بعد ذلك محمد بن علي بن الحسين، بعد ذلك موسى بن علي، موسى بن محمد بن علي، لا هم بعد ذلك جعفر الصادق، بعد ذلك جعفر ابن موسى هذا السابع، وعندهم وهنا اسماعيل بن جعفر، جعفر له اكثر من ابن، له ابن عبد الله، فخرجت فرقة يلقبوه عبد الله الأبطح الأبطحية، وهنا الإسماعيلية وهنا الموسوية. فهذا عند الإمام السادس الإسماعيلية تتفق مع الشيعة الاثنى عشرية، لكن عند الإمام السابع حدث الافتراق، هؤلاء يجعلون الإمام السابع هو إسماعيل والشيعة الاثنى عشرة تجعل الإمام السابع هو موسى بن جعفر، وهؤلاء يجعلون بعد ذلك محمد بن إسماعيل، وهؤلاء خلاص الآن دخلوا في أسماء أخرى، علي بن موسى حتى يصوم الإمام الثاني عشر. من حفظ الأئمة الاثنى عشر إيش قلنا؟ دخل الجنة بغير حساب من العادة عند الشيعة الاثنى عشرين. طيب إذن الباطنية ما أبرز لقب أو أبرز فرقة من الفرق الباطنية يختص بهذا الاسم؟ الإسماعيلية. الإسماعيلية، فإذا أحيانا نسمى الإسماعيلية الفرق الباطنية، أحيانا إذا قيل الإسماعيلية يقصد بها جميع الفرق الباطنية، فهذا اللقب هو أبرز لقب عندهم. والنصيرية والدروز وإن كانوا فرق باطنية لكن لا بد من تخصيصهم بهذا الاسم. أما الإسماعيلية يطلق الفرق الباطنية يعني اختص بها هذه الفرقة، فرقة الإسماعيلية. نعم، لا سنضع مقارنة، في اختلافات لكنها يسيرة، لأن صفحة نقارن بين الإسماعيلية والنصيرية الدروز في العقيدة في اللام، عقيدة في اليوم الآخر، الشريعة. يعني متى هو إن أردنا بالإسماعيلية فنقول هو في الحقيقة أول نشأة للفرق الباطنية بالسبائية، إن أردت ترجع للأصل فبالسبائية. السبائية هم أول من أتى بفكرة أن هناك يعني تفسير باطني للنصوص وأن في شيء آخر غير المعروف. بعد السبائية تأتي الخطابية، الخطابية هو أبو الخطاب، هذا الذي غلى في جعفر الصادق وقال بألوهيته، فالخطابية أيضا هم. لكن ما عرفت الفرق الباطنية كفرقة باطنية إلا في الإسماعيلية عام 148 تقريبا، 148 هجرة. طيب متى قلنا الآن ظهرة الإسماعيلية في عام 148 فصار، والخطابية ذابت ضمن الإسماعيلية فصارت هذه إلى 148 الإسماعيلية فرقة ظاهرة، فرقة ظاهرة. إلى بعد ذلك عندما يعني بقيت فترة حتى حاربها جعفر الصادق، حاربوا الإسماعيلية، حاربوا محاربة قوية، فانتقلت إلى دور يسمونه دور الستر، فتسترت بعقائدها ولم تظهر، اختفت إلى عام 260 للهجرة. في عام 260 للهجرة اختفى الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثنى عشرين. لما اختفى محمد بن حسن العسكري ظهرت الإسماعيلية مرة أخرى الآن، فكان أول ظهور لها في أرض اليمن عام 268 للهجرة. هذا أيضا موجود في الكتاب بعض الكلام عنها، أول ظهور يعني بعد دار الستر كان عام 268 في أرض اليمن. أرسل الدعاء دعاة المذهب المذهب الإسماعيلي أرسل إلى اليمن، كان على رأس هؤلاء الدعاة الحسن بن حوشب هذا كوفي، وعلي بن الفضل هذا يمني، وتوجهوا إلى أرض اليمن يدعون إلى المذهب الباطني. الحسن بن حوشب طبعا أظهر الزهد، وكان من أفكار الإسماعيلية دائما تستخدم السحر، تستخدم إظهار التقوى وإظهار كذا. الحسن بن حوشب بعد ذلك قال انه يجب ان تحط عن الناس التكاليف وكذا، لكنه لم يكن بتلك القوة، لم يدعي النبوة، لكنه يرى انه لا بد من اباحة المحرمات ونحن ذلك. علي بن الفضل كان اجرأ منه، علي بن الفضل كان اجرأ منه واستطاع أن يستولي على تلك المنطقة بعد أن نظر لها الزهد وكذا، ثم ادعى النبوة وادعى حل نكاح البنات والأخوات. وهذا الذي قال: خذ الدفة يا هذه والعدي، وغني هزاريك ثم طربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، إذا الناس تصلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلوا واشربي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، ولا تمنعي نفسك المعرفين من الأقربين ومن أجنبي. فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أعوذ بالله. أليس الغراس لمن ربه ورواه في الزمن المجدبي، وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي، فقدست من مذهبي. هذا الإسماعيل الزرقاء إباحية، أين قتله الزيود، والزيود والإسماعيلية لا يلتقيان، دائما بينهم الحروب، بين الإسماعيلية والزيود حروب طويلة، نعم بينهم الحروب المتكررة. فالحسن بن حاشر عليه الفضل قضى عليهم الزيود عام 302-303 وانتهى في اليمن. طبعا بعد ذلك ظهروا مرة أخرى، وسنرى أنهم ظهروا تقريبا في عام 1000 هجرية، وجاء الزيود الدولة الصلاحية، الدولة الصلاحية في اليمن هذه كانت إسماعيلية، حتى جاء الزيود وقضوا عليهم وطردوهم، فهرم مجموعة منهم إلى نجران يدعون المكارمة. ثم كان لهم ظهور في الكوفة، ثم في منطقة الأحسن والقطيف، وظهروا القرامطة بقوة عجيبة. طبعا القرامطة عندما ظهروا فعلوا الأفاعيل في عام 317 للهجرة، وقرأت من الكتاب سترون شيء عجيب مما ذكره ابن كثير وابن الأثير وغيره من المؤرخين. قال: استطاع هذا أبو سعيد الجنابي في عام 317 للهجرة، دخلوا مكة تحت إمرة أبي طاهر سليمان بن سعيد الجنابي، أبو طاهر يلقبه الشيخ الإسلام تيمية أبو النجس، قتلوا الحجيج وردموا بجثثهم بئر زمزم وهدموا الكعبة ونزعوا الحجر الأسود وحملوه إلى عاصمة الهجر، حيث ظل لديهم 24 عاما ولم يردوه إلا في عام 339 للهجرة. يقول ابن كثير عن حداث هذه الفترة: حج بالناس في هذه السنة 317 هجرية منصور الديلمي، وسار بهم من بغداد إلى مكة، فسلموا في الطريق، فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية، فنهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل في رحاب مكة وشعابها، طبعا الناس عزل المحرمين، وفي المسجد الحرام في جف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر يقول ابن كثير لعنه الله على باب الكعبة، الرجال تصرع حوله والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في الشهر الحرام يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول: أنا الله وبالله أنا، يخلق الخلق وفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منه فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف، وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف، فلما قضى طوافه أخذته السيوف، فلما قضى القرمطي لعنه الله أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة، أمر أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثير منه في أماكن من الحرم في المسجد الحرم، ولم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليهم لأنهم محرمون، وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشقها بين أصحابه، وأمر رجلا يصعد إلى ميزان الكعبة، اسمع ماذا يقول، فيقتلعه فسقط على أم رأسه فمات، يقول ابن كثير، إلى النار. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، فجاء رجل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ عياذ بالله. وأخذوه حين راحوا معهم إلى بلادهم، فمكث عندهم 22 سنة. استمر هؤلاء نشاط القرامطة في تلك المنطقة البحرين إلى عام 470 للهجرة. بعد ذلك كلمهم ظهر في أرض المغرب عام 297 للهجرة بقيادة عبيد الله المهدي، فأسس الدولة العبيدية في المغرب. بعد ذلك انتقلوا، استطاع أن يضيفوا مصر إليهم في عام 358 للهجرة في عهد المعز لدين الله العبيدي. في عام 411 للهجرة انفصل عنهم الدروس. طبعا هذا الكلام موجود توسع في الكتاب هنا خلاص. في عام 487 للهجرة في عهد المستنصر بالله بعد موته انقسمت الإسماعيلية إلى قسمين، إسماعيلية نزارية وإسماعيلية مستعلية. نعم، الإسماعيلية النزارية هؤلاء أتباع نزار ابن المستنصر بالله، والمستعلية أتباع المستعلي ابن المستنصر بالله. الإسماعيلية النزارية هذه فرقة الأغاخانيين، فرقة الحشاشين يتبعون لها. الإسماعيلية المستعلية هذه تتبع لها فرقة البهرة، والبهرة بعد ذلك عام 977 انقسم إلى قسمين، بهرة سليمانية هؤلاء هم المكارمة، وبهرة داودية هؤلاء البهرة اللي في الهند. من باب أيضا الفائدة بالنسبة للإسماعيلية النزارية يطلق عليهم الأغاخانية، الأغاخانية يعني الملك، هذه موجودة في الباكستان ولهم قوة. أول من أظهرهم الحسن بن الصباح، والذي كان ينطلق من قلعة تسمى قلعة ألموت، وهذه كان الفرقة تسمى فرقة الحشاشين، إن كانوا يستخدمون الحشيش. ففي خلف القلعة بنى زي المنطقة بالزروع والثمار والفواكه، ووضع فيها سرور ووضع فيها كمل، فيأتي بهذا العضو الجديد ويجعله يحشش. نعم، ثم ينزلوه إلى تلك الأرض فقال له أنت الآن دخلت الجنة، هذه هي الجنة. نعم، فإن أردت الخلود فيها والبقاء فيها لا بد أن تنفذ بعض العمليات. فيأخذون ويخرجون، استيقظ الآن، قرأت الجنة؟ نعم رأيتها ودخلتها. فقال له يعني إن أتيت وقتلت لنا فلان أو فلان تأتي تدخل الجنة تتنعم فيها، تبقى خالد مخلد فيها. وهكذا فكانوا فرقة النزارية فرقة تنفذ الاغتيالات، وكادوا يغتالون صلاح الدين الأيوبي لأنه هو الذي قضى على الإسماعيلية في مصر. فهذا الحسن بن الصباح كان ينطلق في قلعة اسمها قلعة ألموت، حتى قضى عليهم الظاهر بيبرس عام 672 للهجرة. أيضا في القرن التاسع عشر الميلادي ظهر حسن علي شاه، هذا باكستاني إسماعيلي نزاري، واستطاع أن يجمع حوله عددا كبيرا من الإسماعيلية وخرج في إيران، ولكن فشلت ثورته فطرد وابعد للهند، وهناك اعترف به الإنجليز إماما للطائفة النزارية وخلعوا عليه لقب آغا خان، ومن هنا أطلق عليهم الآغا خانية. أبرز أئمة الآغا خانية، الآغا خان الأول حسن علي شن هذا الهالك عام 1298 للهجرة، الآغا خان الثاني علي بن حسن علي شن متوفى أو هالك عام 1302 للهجرة، الثالث محمد بن علي ابن حسن هذا هلك عام 1957 ميلادي، هذا ساهم في إنشاء جامعة أليكرا بالهند، وهو من أغنى أغنياء العالم. الآغا خان الرابع هذا الذي عايش الآن اسمه كريم خان الحسيني، أي نعم. هذا كريم خان الحسيني طبعا كل عام يوضع في ميزان بمقدار وزنه يضعون ذهب في الكفة الثانية وتكون له من أتباعه ومن الأغنياء جدا. من العجائب من أحد المؤلفين محمد حسين طبعا كاتب عن الإسماعيلية، يقول ذهبت زرت هذا الأغخان، فيقول لما دخلت عليه، يقصد الأغاخان الثالث محمد بن علي بن حسن، يقول دخلت عليه وقلت له يعني أنت مثقف وأنت إنسان كذا، كيف تسمح للهنود هؤلاء يسجدون لك؟ لم يأتون فسجدون أمامهم، بعد ذلك يأتونه. فقال كيف سمحت لهم يعبدونك من دون الله؟ فضحك ضحك يقول حتى كاد أن استلقى على ظهره، يقول أنا مندهش لماذا يضحك؟ فقام قال الناس هنا يعبدون البقر، ما تريد أن يعبدوني؟ نعم. الأغاخاني يتخذون من كراتشي مركزا لقيادتهم، وينتشر أتباعهم في شرق أفريقيا في نيروبي دار السلام زنجبار. أريد كريم خان، نعم هذا الأخير، كتاب آخر ظاهر، كتاب الإسماعيلية أحد الكتاب ذكر صور حتى أتى أورد صور له وهكذا. كنت أتمنى المبالغ التي تجمع لهم. نعم ما ذكر هنا شيء. ما ذكر شيء. على كل حال ننتقل للبهرة، هذا الكلام على الأغاخانية، فرقة الأغاخانية. على كل حال برضو في ورقة أخرى مقارنة بين الأغاخانية والبهرة، وهذه تكفي يعني. لأن بالنسبة للبهرة اتباع المستعلي هذا قضي عليهم في مصر عام 567 هجري بقيادة صلاح الدين، فلما قضي عليهم انتقلت الإمام عندهم للطيب بن الآمر، فصار من القبل الإسماعيلية الطيبية. هؤلاء انتقلوا اليمن، ومثل ما ذكرنا لكم الدولة الصلاحية كانت متبنية لهذا الطيب. بعد ذلك الدولة الصلاحية قضي عليهم عن 563 الهجرة، والذي قضى عليهم الزيد كما ذكرنا لكم، فتفرقت الإسماعيلية الآن. فالبهرة فصار تجار، فصار يطلق عليهم لقب البهرة، ودخل معهم الهندوس. البهرة انقسموا إلى داودية، وهؤلاء الذين اختصوا بلقب البهرة عام 969 هجرة، فصار الآن طاهر سيف الدين هو الإمام، إلى وصل الزعيم الحالي محمد برهان الدين الهندي. هذا محمد برهان الدين الهندي، رأيت له شريط، ماذا أنتم رأيتم هؤلاء، انتشر فترة، زار اليمن، ذهب إلى منطقة اسمها حراز في اليمن، وأخذوه ورفعوه على سرير، وكان يحملوه ثمانية على أساس يحمل عرش ربك فقم العياذ بالله. وذهب إلى قبر وسجد على تلك القبور، قبور أناس معينين، سجد عليها تماما، ثم ذهب وجلس في مكان، ويبدأون قبل أن يصل إليه بمسافة يسجد، ثم يأتي، وكان عنده ظروف يوزع عليهم أموال لأنه غني جدا، ويقبلون يسجد أمامه، ثم يأتي فيقبل يده وركبته ويأخذ ظرفه ويمشي. نعم هذا محمد برهان الدين أين في بومباي هند. نعم السليمانية تبع سليمان الحسن، هؤلاء يطلق عليهم المكارم من عام 1005 الهجرة، في عام 1030 دخلوا نجران بقيادة رجل اسمه حسن المزامني، في كان الرئيس. هذه آخر تطوراتهم، كنتم تذكرون أشياء عام 1418 الهجرة صارت مشاكل في نجران، فالداعي الإمام لهم كان الحسين بن الحسن المكرمي. الحسين بن الحسن المكرمي مات عام 1418. من عادة المكارمة أن الإمام متى يكتب الوصية؟ عند وفاته. فعند الوفاة كتب وصيا، كان الناس يتوقعون ان الامام بعده هو محسن بن علي، كان هذا هو الذي مرشح بعده، واذا به يكتب وصية لرجل ما اخذ الجنسية السعودية قبل تقريبا الاحداث هذه قبل سنتين، اسمه اسماعيل بن احمد المكرمي، فكتب الوصية بالامامة له، فجن جنون محسن بن علي. هذه اصل المشكلة كيف كانت يعني. فمحسن بن علي اصابه الجنون من يعني من هذا التغيير، وكان هو الذي بيده بيت المال في منطقة اسمها خشيوة في نجران. محسن بن علي قام، طبعا كلهم يستخدمون السحر، فسحر لإسماعيل بحيث ما يستطيع أن يأتي بمنطقة خشيوة، فاتجه إلى منطقة اسمها دحضة، وهناك صار انقسام الآن بين إسماعيل، إسماعيل الدحضية لم يتباع إسماعيل هذا، وإسماعيل المحسنة الذين في خشيوة. نعم، كان هذا آخر انقسام لهم. طبعا صارت بينهم مشاكل، فجاء يمني من أجل الإصلاح بينهم، وصارت المشكلة فقررت عليه الهيئة، وأخذ هذا الذي جاء من أجل أن يصلح بين هؤلاء، صارت المشكلة مع الصدام، تعرفون القضية بسبب الموضوع قبضنا على الآن. لكنهم بدأوا طبعا فيه ضغط عليهم من ناحية لا بد أن تكون موافقين للسنة، ولا بد أن يذهبوا للصلاة، ولا تقبل شهادة أحدهم المحكمة لو تزكي من إمام سني، فبدأ يمارس عليهم شيء من الضغط. فإسماعيل طبعا بدأ يعطي تنازلات، فيرى جواز الصلاة خلف السنة، ويرى جواز وضع اليدين على الصدر، لأن هذه ما يضع عندهم إلا النساء، هي تغطي أفداءها، أما الرجل ماذا يضع جالس؟ عرفت كيف؟ فبدأ يصدر هذا التنازل. طبعا كانوا يخالفون السنة في الأعياد، ففي ضغط عليهم أنه لابد يوم العيد يفطر مع المسلمين وهكذا. هذه تقريبا يعني فكرة عامة عن إسماعيل، لو قرأته في الكتاب المكارم. الإسماعيلية قسمين، البهرة في الهند وباكستان، والمكارمة في نجران في إحراز في اليمن. هنا موجودين لهم وجود ولهم كذا، لكن الميزة في الإسماعيلية أنه عقائدهم صعبة، نظرية الفيض الأفلاطوني، فهذا بالنسبة للعوام ما يفهمونه. اللي أقصد أن العامة فقط ما عندهم إلا أنه أبو بكر وعمر يسبون أبو بكر وعمر، ما يفهمون شيء في الدين. العقائد، عقائد الإسماعيلية في الصعب، بخلاف عقائد الشيعة الاثنى عشرية. عقائد الشيعة الاثنى عشرية رضعونها رضاعة سهلة، أن علي هو أولى بالخلافة ولا مغتصبينها ولا كذا، والإمام معصوم والتقية، كلها عقائد سهلة جدا، ما في أي فلسفة. الإسماعيلية عقائدهم في الله فيها صعوبة جدا، نفي النفي والإثبات، تذكرون هذا؟ يعني يقول لا موجود ولا معدوم، لو قلنا موجود شبهنا موجود، لو قلنا معدوم شبهنا معدومه، فينفون النفي والإثبات. عقائد فلسفية، ويرون أن الخالق علة للكون، يعني هو سبب وجودها، ففاضت عنه كما تفيض أشعة الشمس عن الشمس. نظرية الفيض الأفلاطوني التدفق لا، فيها صعوبة جدا. إيش الميزة الآن؟ أي مكرم يخرج إلى جدة إلى الرياض إلى كذا ويجد ناس من أهل السنة ينصحوه يترك، ما هو ماسك بشيء. عرفت؟ بخلاف الشيء الاثنى عشري نادر يتسنن. عرفت كيف؟ هذا الفرق بين الاثنين. فالإسماعيلية بمجرد ما ضغط عليهم فصاروا يصلون خلف السنة بدوا يتركوا هذا المذهب. طبعا عندهم أشياء عقائد يعني مثل الفكوك، الفكوك عندهم يعني الفكوك من عذاب القبر ومن عذاب النار، تدفع مبلغ لإمام الطائفة، وكل ما زاد المبلغ كل ما كان رجاءك للفكوك أكثر، ويجوز أن تقدم الفكوك من النار قبل الموت. عرفت كيف؟ هذه من العقائد اللي يبتزون فيها أموالهم، ولذلك أئمة الإسماعيلية أغنياء، أغنياء وتجار سلاح. إذن نلخص الكلام عن الإسماعيلية. سبب التسمية بهذا الاسم نسبة الإسماعيلي بن جعفر الصادق وهو الابن الأكبر له، ولكن الشيعة الاثنى عشرية رفضت القول بالإمامة، وفي الحقيقة ليس الابن الأكبر له، الابن الأكبر هو عبد الله، لكن عبد الله الأفطح هذا توفي في حياة أبيه، لكن هو أكبر من موسى، وأكبر من موسى بن جعفر. فالشيعة الاثنى عشر رفضت القول بإمامته ونقلتها لأخي موسى الكاظم، وأصرت الإسماعيل على إمامة إسماعيل، ومن بعده محمد بن إسماعيل، فسمت هذه الفرقة بهذا الاسم. المؤسس أبرز الأعلام المؤسس لها في الحقيقة هو أبو الخطاب الأسدي، وهو شيخ إسماعيل بن جعفر، ويعتبر عبيد الله المهدي مؤسس الدولة العبيدية اللي تسمى الدولة الفاطمية. هذا أبرز إعلان فرقة الإسماعيلية. ما علاقة الإسماعيلية بالشيعة الاثنى عشرية؟ منفصلة عنها، انفصلت عنها عام 148 للهجرة بعد وفاة جعفر الصادق. عقيدتهم في الله هذا الذي قلناه، يصفون الله بسلب النقيضين، فينفون النفي والإثبات، لا موجود طيب معدوم قال ولا معدوم، ولا يصفون الله لا بالنفي ولا بالإثبات، فالله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا جاهل ولا عالم، وهكذا. طبعا ناقشهم شيخ الإسلام تيمية التدمرية، ناقشهم قال هذا إذا أنتم تفرون من التشبيه بالموجودات والمعدومات فوقعتم في التشبيه بالممتنعات، فالشيء الذي لا موجود ولا معدوم ممتنع، فوقعتم في بل هذا من أعظم الممتنعات. نعم. فاعترضوا قالوا هذا لا، قالوا بالنسبة لسلب النقيضين عن غير القابل لهما قال هذا غير ممتنع، فقال إذن الله عز وجل قولكم بأن الله غير قابل للوجود للعدم هذا تشبيه بالمنقوصات، وهذا من وهو من أعظم الممتنعات. نصد بأنهم كان بين شيخ الإسلام تيمية في التدمرية كلام طويل. عقيدتهم في اليوم الآخر يؤولونه بتأويلات باطنية تؤدي إلى القول بإنكاره. القيامة رمز إلى قيام قائم الزمان الإمام. وعقيدتهم في الشريعة يؤولون أركان الإسلام بتأويلات باطنية، الصلاة الاتجاه القلب الإمام، الزكاة كتمان أسرار الأئمة، وهكذا. أماكن وجودهم الأغا خانية في الباكستان والهند، والبهرة الداوودية هؤلاء الهند، والبهرة السليمانية اللي هم مكارمة جبال حراز باليمن وفي نجران. تقريبا هذا الكلام عن الإسماعيلية. طيب بالنسبة للمصيرية والدروز غدا إن شاء الله نكمل الكلام عن التنصير والآخر الكلام عن الدين النصرانية، ونأخذ المصيرية والدروز بحيث ما تكثر عليكم. فلو استطعتوا تحضروا تقرأوا الإسماعيلية من صفحة 265 إلى 310 بحيث لو أصبح في سؤال أو شيء. وغدا نكمل إن شاء الله المصيرية والدروس. هذه الصفحات نتركها لكم عند الأخوان الصوران ويجزوا عليكم إن شاء الله. إذا في سؤال أو شيء ما في بس. أتذكر كثير المراجع كثيرة جدا مثل إيش؟ إيش إيش مثل إيش؟ يعني الباطني هذا أفضل شيء. طبعا في كتاب اسمه الحركات الباطنية في العالم الإسلامي متخصص في الإسماعيلية المصيرية والدروز، محمد أحمد الخطيب متخصص تماما في الفرق الباطنية، ألف كتاب جماعهم ثم ألف عن إسماعيلية الوحدة من إسماعيلية الوحدة من دروز الوحدة، مهتم بهذا. طبعا هنا الكتاب فيه غنى حميدة بالنسبة للفرق الباطنية إسماعيلية إسماعيلية الدروز، كلم عنهم كلام طيب. الفرق الكلامية طبعا كل فرقة لها مراجع، احنا اعطيناكم مراجع لها، يعني معتزلة جهنية المعتزلة دكتور ناصر العقل له كتاب بهذا الاسم جهنية المعتزلة. الدكتور ناصر العقل تتبع الفرقة الكلامية، تقريبا كل فرقة الكلامية عنده فيها كتاب. بالنسبة للأشاعرة في كتاب عبد الرحمن محمود ثلاث مجلدات، عبد الرحمن محمود ناقد ابن تيمية من الأشاعرة، بالنسبة للكلابية في أستاذة في جامعة المكسوس من هدى الشلالي طلعت مع الكلابية. الما تريدية في كتابين، كتاب شمس الأفغاني، كتاب الحربي أظن اسم محمد الحربي دكتور غانب عاجي. طيب أنا أظن ذكرت لكم هذا المرجع فرق معاصرة، إيه في فرق معاصرة مجلدين، كل هذه الفرق اللي ذكرناها ذكرها أنا. أبو مجلدين من القديم عن ماذا باسم من طبعة جديدة ولا هو نفسه غالب عواج؟ هو اللي سيناقشنا في الدكتوراه، هو اللي سيناقشنا في الدكتوراه. رح زرت المدينة وعطيت الرسالة، والله هو اعتذر بسبب كبر السن، مفروض تكون آخر الفصل هذا يعني، لأن المناقش الداخلي قال لي أنا خلاص جاهز، فقال أيام الاختبارات اختبارات الطلاب أنا ناقش، لكن الدكتور ناصر غالي عواجي اعتذر قال لا بد أقرأها لك كاملة ما أستطيع، فأعطيني إجازة كاملة ممكن تكون بداية الفصل القادم. لا هم يجوك الاثنين، فالسبب غالي عواجي خلاص سننتظر إلى لأن انتهى هو يعطي الموعد، هو يقول أنا خلاص عرفت كذا، بس أنا كلمت قلت له ما ودي يدخل رمضان وما نقصه، لأن العودة ما راح تكون 15/8 كيف يكون في أول أسبوع ثاني أسبوع، حاول يمشي قبل رمضان. بس كويس طلع كتابين لنا ماشي، وانتهى من كتاب فرق معاصرا أو بدأ يدرس في الجامعة عام 1405 جامعة الإسلامية. أي مازال هو اشترط علي قال لي إذا أنت تستعجلني ما رح ناقشك، إذا تصبر علي أنا ناقشك لأن ارتبت في الفرق. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.